بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. عن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يرخص له، يعني في ترك صلاة الجماعة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا الرجل الأعمى كما بين في الرواية الأخرى في الحديث هو ابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولا وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على هذا الرجل الأعمى. وإذا وجبت الجماعة على الأعمى الذي لا يبصر فغيره من المبصرين من باب أولى. بل قال العلماء، قال أهل العلم: لو لم يستطع الأعمى الوصول إلى المسجد إلا بأن يستأجر من يوصله إلى المسجد لوجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بل قالوا: لو لم يمكنه ذلك إلا بأن يستدل بحبل يضعه بين بيته وبين المسجد يستدل به على الطريق لوجب عليه ذلك. ومنها أيضا أن من سمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب ولو كان أعمى. والمراد سماع النداء من غير مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يبلغ إلى مدى بعيد وإلى مسافات بعيدة. فمن سمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب ولو كان أعمى. فالعمى ليس عذراً في ترك صلاة الجماعة. وأما قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، فهذا فيما يكون فيه العمى عذراً كالجهاد في سبيل الله والشهادة، لأن الشهادة مبناها في الغالب على البصر. ومنها أيضاً ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهذا الرجل في أول الأمر. والرخصة عرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كأكل الميتة عند المضطر، هي ثبتت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو الضرورة. والأولى أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. والرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: القسم الأول رخصة واجبة، أي أنه يجب على المكلف أن يأخذ بها، كأكل الميتة عند الضرورة، فإذا اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه لأجل أن ينقذ نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكالتيمم إذا عدم الماء، فإن التيمم طهارة ضرورة، فإذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه فإنه يجب أن يتيمم. الثاني من الرخص رخصة مستحبة، كالفطر في رمضان للمريض، والقصر للمسافر، والمس على الخفين، فهذه من الرخص المستحبة، أي التي إن فعلها الإنسان فهو أفضل، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. والثالث والقسم الثالث رخصة مباحة، مسألة العرايا، وكذلك أيضا لبس الحرير لمن به حكة لأنه ينتفع بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رجوع العالم عن فتواه إذا تبين له أن الأمر على خلاف ما أفتى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لهذا الرجل دعاه لما ولى ثم قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام الشرعية، وذلك أن ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام على نوعين: النوع الأول أحكام تكون بوحي من الله عز وجل يوحيه إليه، ومن أمثلة ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة في سبيل الله فأخبره أنها تكفر كل شيء، فلما ولى الرجل دعاه فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهذا الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم كان بوحي من الله عز وجل. والنوع الثاني من الأحكام ما يجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن أقره الله تعالى على ذلك فهو وحي حكما لأن الله عز وجل أقره عليه، فقد يقره وقد لا يقره. فمن الأمثلة التي لم يقر الله عز وجل رسوله عليها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى غير ذلك. فالأحكام التي تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما يكون بوحي ومنها ما يكون باجتهاد. أما الأمور الغيبية التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في الأمم الماضية أو في الأخبار والأحوال المستقبلة كما في يوم القيامة، فهذه بوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.